¿Verdad? ¿Ah? Es la serie, ¿dónde está? MashaAllah. يعزمنا في البر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ما زلنا أيها الأخوة الأحبة في اسمي الحكيم والحكم سبحانه وتعالى، بلغنا إلى قول المصنف حفظه الله: ومن أسماء الله الحكم. ففي الحديث صحيح ولا إيه؟ اللي بعدك هنا إشارة وإذا كان المتقرر، وإذا كان من المتقرر أن الله عز وجل له الكمال الذي لا يحيط به العباد، وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل. يعني من المعلوم والشيء المقرر المعروف أن الله عز وجل له الكمال الذي لا يحيط به العباد، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل. يعني كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، كل ما خطر ببالك فالله عز وجل خلاف ذلك. فإنسان من هنا جاء النهي الحقيقة عن التفكر في ذات الله سبحانه وتعالى، يعني تصور وتوهم رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، يدخل في النص وفي الطرف فوق وتحت، يجري منه مجرى الدم يتلعب فيه عياذا بالله عز وجل. إلا والله أعظم من ذلك وأجل. لماذا؟ لأن هذه الأذهان وهؤلاء المقدرون والمخمنون، هؤلاء مساكين ضعفاء، ما خبرتهم، ما علمهم، ما هذه المعايير، ما هذه المكاييل، ما هذه، على ما اقتاسوا، على ما يزنون، من أين استقوا هذه القواعد وهذه الأصول؟ هؤلاء ضعاف، فيهم أن يعتريهم النقص والضعف والخلل، فإن أفعاله وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها. يعني ليس هناك من استدراك أو تعقيب أو اختراع أو شيء، لأنه إذا كان يعني افعل اخلق ذبابه. والله لو كان الإنسان مثلا على غير هذا النحو، بالنسبة للعيون، بالنسبة للوجوه، بالنسبة لكذا، بالنسبة للسماوات، لو كانت الأراضين، لو كان الشجر على غير، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. تفضل حضرتك واخلق ذبابة، ناموسة صغيرة، هات أصغر شيء وافعل، أو ما لا يرى بعين المجرد، تفضل نضع لك مجرد إلكتروني، إيش يعني ماذا؟ فجاء التحدي كما ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، الفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله. فالله عز وجل كل خلق الله حسن، والله عز وجل هو الخالق، وهو يعني سبحانه وتعالى العظيم في إعجازه وفي قدرته سبحانه وتعالى، وهو المدبر والتدبير منسوب إلى مدبره، والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل هو الأول بلا ابتداء، وهو الآخر بلا انتهاء سبحانه وتعالى. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الظاهر فليس بعدك شيء، وأنت الباطن فليس بعدك. هاتوا أعطونا مخلوقا يعني على هذا النحو. العجز والضعف الذي يصيب هذا المخلوق، فلذلك ينبغي علينا حينما نتذكر أنه المتفرد سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تفرد بالخلق والأمر والعظمة سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء في العظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يشبه أحد في أفعاله. وأما الحكمة في أمره وشرعه، فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه. الله سبحانه وتعالى يعني الحكيم في أمره وشرعه، لأنه عز وجل هو الذي شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل عليهم السلام حتى يعرفه العباد ويفردوه بالعبادة، وحتى يعني يعلموا ما فرض الله عز وجل عليهم، فلم يخلقهم هملا ولم يوجدهم سدى، بل خلقهم لأكمل مقصد وأوجدهم لأجل غاية سبحانه وتعالى. هذه يعني حكمة الله في الأمر والشرع التي تتناسب مع علمه وقدرته وعظمته، وأنه هو الخالق وسائر الأسماء. ومعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له، التي هي مقصود الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي أفضل العطايا منه تعالى لعباده على الإطلاق. معرفة الله عز وجل هي مقصود الخلق، هي أفضل العطايا من الله عز وجل لعباده على الإطلاق. هذه قضية لا يعرفها الناس، فيجب أن يعرفوها. وأجل الهبات وأشرف المنن لمن يمن الله عليه بها ويكرمه ببلوغها وتحقيقها. يعني أنا أضرب مثالا، لو أن شخصا كان له يعني قرار وله سلطة وله أموال وله قدرات، ورجل في غاية الوسامة والحسن، في غاية اللطف في التعامل، وهذا الإنسان لا يرد طالبا، ويواسي المصاب ويعين الملهوف ويغيث المكروب إلى آخره من هذه الصفات، أنت تقول والله أنا سعيد بالتعرف عليك، أليس كذلك؟ وأنا يعني حتى حينما يوصف هذا الإنسان دلوني على هذا الإنسان، إما أن يكون الإنسان في طمع ليأخذ منه، أو لا، إذا كان صادقا في وده مخلصا في حبه، هذا يقول يعني أنا يعني أنعم بهؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات الطيبة، فهذه حقيقة يعني منحة كبيرة. فكيف إذا كان ذلك أعظم وأعظم وأعظم، وهو الله سبحانه وتعالى. أما الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وهو الغني، والله يغضب إن تركت سؤاله، ومن لم يدعو الله يغضب عليه سبحانه وتعالى، ورحمته وسعت كل شيء عز وجل. فمعرفته هي عين السعادة، والخلل في هذه المعرفة هي عين الشقاء. موازين السعادة والشقاء بمعرفة الخالق سبحانه وتعالى. وأولى ما يكون ذلك في دروس الأسماء والصفات، دروس الأسماء والصفات يا أخوان هي المفتاح لكل خير ولكل بر، لكل خير ولكل بر. والناس الذين مثلا يقرأ في اللغة بمعزل عن الأسماء والصفات يوظف اللغة في الكفر في الإلحاد، الأشعار في الإلحاد والكفر، فلا يزيد إلا خسارة. حتى لو درس العلم الشرعي وكل درس يعني سائر العلوم أو العلوم جميعها بحسب إمكانه دون أن يبدأ بالأسماء والصفات وأن يعمق مسائل الإيمان، فهذا ربما يرائي، ربما يدخل عليه الشيطان، لا الحقيقة لا يجد له ما يتحصن به. ينبغي علينا إذن أن نعلم منزلة دراسة العقيدة والإيمان، الأسماء والصفات، معرفة رب العالمين، فمعرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له التي هي مقصود الخلق، هي أفضل العطايا منه تعالى لعباده على الإطلاق. ولذلك أفضل يعني مرحلة أو وقت أو لذة أو متعة يذوقها أهل الجنة هي لذة النظر إلى وجهه عز وجل، فما أعطوا شيئا أفضل من لذة النظر إلى وجهه. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا جميعا بذلك، وهي أكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، بل هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي، يعني الدائم الذي لا ينقطع، كما في قوله تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. إذن هذه معرفة الله سبحانه وتعالى هي أعظم معرفة، لا معرفة المال ولا معرفة النساء، وإن كان طبعا المال سبب في السعادة بضوابطه والنساء سبب في السعادة، الزوجة الصالحة بضوابطها والأصدقاء بضوابط ذلك وأمور كثيرة من هذه الدنيا حقيقة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا بالقيود والحدود والضوابط والقواعد. ولكن يا إخواني السعادة، كل السعادة بمعرفة الخالق، وهو خالق السعادة سبحانه وتعالى. أي خلل، أي سبب في الشقاء في الدنيا أو في الآخرة بسبب نقص هذه المحبة، بسبب نقص هذه المحبة. ولكن لو حصل ابتلاء للإنسان كان يموت في المعركة ويتخذ منكم شهداء، بالعكس لعين إيه؟ عين السعادة. يعني قد يبتلى فيصبر، كما ابتلي نبينا عليه السلام مما أصابه من أهل الشرك والكفران، أيوب عليه السلام كذلك، إبراهيم من قبل يعني عليه السلام، وتعلمون ألقي في النار وثبت قال حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا ليس معنى للشقاء، الشقاء هو أن يموت الإنسان على معصية، أن يمرض وعلى معصية وأن يسخط على رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يرضى عن هذا الابتلاء ولا يرضى عن ربه، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. نسأل الله أن يجعلنا منهم ومن أتباعهم. إضافة إلى هذا، فإن شرعه قد اشتمل على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها. يعني الناس جربت في المشارق والمغارب وفي كل الدنيا حقيقة أسباب السعادة بالأموال بالنساء بالقصور بكذا، فما ازدادوا إلا إيه؟ إلا عذابا. ليس هنالك من سعادة إلا بإيه؟ إلا بمعرفة الله، إلا بطاعة الخالق سبحانه وتعالى. يعني يا أخواني لو أن يعني ملكا من ملوك الدنيا في بلد ما رضي عن الشخص، عن شخص ما، كيف هذا الشخص؟ يقربه، يغذيه بالمال، يغذيه بالمناصب، يغذيه هذا الإنسان يضرب بسيف هذا السلطان، أليس كذلك؟ فكيف بمعرفة خالق الملوك وخالق الأمراء سبحانه وتعالى؟ ويحصل لها أفضل المعارف وأجل العلوم، وأوامره كلها منافع ومصالح. هذا كله تحت عنوان إيش؟ الحكيم الحكم. يعني كل تشريع ربنا سبحانه وتعالى حكمة، كله أي حكمة، أوامره كلها منافع ومصالح. يا أخي الربا محرم، بعدين ما هالشغلة هذه؟ ترى يلف ويدور ويبحث عن من إيه يفتي عن الجواز، وهذه ضرورة، وإذا كان لبي الضرورة، وإذا كان لكذا يبحث عن من يفتي له بهذا الكلام، يريد يعني بالفعل ييسر، يريد يسهل، يريد يعني عياذا بالله. فإخواني التجرد هنا يعني اللذة بالتجرد لله سبحانه وتعالى، المتعة بهذه المعاناة. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فلذلك حينما يترك هذا لله عز وجل هنا المتعة. وطبعا يعني هنا متعة تكون في الدنيا، متعة إيش؟ لذة الطاعة، لذة هذه الطاعة لله عز وجل، وكذلك تثقيل الميزان. وذكرنا قصة الراهب، قصة الراهب على رغيف من الخبز إيه كان سبب نجاته، يعني ضاعت منه، ضاع 60 عاما لفاحشة لوطئه امرأة 6 ليال. وحينما أخرج هذا رغيف الخبز تصدق به وضعف الميزان، فرجح بكل أعماله سبحان الله، وكان سببا إيه في نجاته. فكذلك الإنسان هو الآن 3 أيام ما أكل الطعام، 3 أيام، وحينما جاء له بالرغيف كسر الرغيف، أعطى رجل عن يمينه النصف، أعطى رجل عن يساره النصف، بقي دون إيه دون شيء. الله عز وجل أرسل ملك الموت وقبض روحه بعد ذلك. هنا هذه النجاة، انظروا، هذه هي النجاة، النجاة في الإيثار، في البذل، في مجاهدة النفس، في ابتغاء الأجر والثواب، في التحمل. فهذه يعني كانت سعادة له في يعني سبب النجاة وسعادة في الآخرة. فبمعرفة الله سبحانه وتعالى وبمعرفة شريعة سبحانه وتعالى يحصل للإنسان أفضل المعارف وأجل العلوم. معرفة علوم الشريعة إخواني هي أفضل علم على الإطلاق. ليه؟ لأنك تتحدث عن رب العالمين عز وجل. وإنما عظم علم الطب يعني العلوم الأخرى، العلوم البحتة، يعني تقول مثلا عن الطب وعن الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، الكذا، يعني هذه العلوم يعني الرياضية، هذه إنما تكون حقيقة يعني لك، يكون لك فيها أجر وثواب إذا استخدمتها في الطاعات ونويت فيها الأجر والثواب. ويزيد من هذا أو يشترط في هذا أو يزيد من هذا على تفصيلات أن يكون في خدمة الأمة. لكن الإنسان يعني أول من اخترع الطائرة، أول من اخترع السفينة، أول من اخترع يعني أي شيء من هذه المخترعات، إذا لم يكن حقيقة هذا نيته لله عز وجل، سلام تسلمكم، إيه أخذ ما ابتغى من الشهرة. ولكن إذا كان لوجه الله عز وجل فهو في قمة السعادة، أن هذا سيكون له كل من اعتمر ولا أو حج أو ذهب ليزور قريبه بالطائرة، مخترع الطيارة، مثلا السيارة كذا إلى آخره، هذا كله تصب الأمور في ميزان من اخترع هذه الأمور. علم الشريعة مقدم على كل العلوم، على أن يكون هذا الإنسان يعني أن يخلص الله سبحانه وتعالى، يتعلم العلم الصحيح. هذا لماذا؟ لأنه يتعلق بمعرفة الله عز وجل. معرفة طب الآن أنت لك الأجر أنك تفرج الكروبات، تكتشف الأدواء، وعلى أن لا يكون لك لف ودوران، تعطي قلبها لهذا وتسرق قرصنة الطب أو قرصنة في غيرها، أو اللف والدوران في حقيقة في يعني عدد من من من إيه من المهن والعلوم، في البناء، في كذا، في في في في الصناعات، في التجارات، في أمور كثيرة جدا. فعلم الشريعة مقدم على كل علم، لأنك تقول الله الله الله عليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، يعني هذا ذكر الله عز وجل. أما حينما تتلفظ بألفاظ أخرى فإنما هي مربوطة بضوابط وشروط وكذا، يعني بأمور قد يقولها الملحد، قد يقولها يعني الكافر، قد يقولها المسلم غير المسلم. فالأمر يعني فيه تفصيلات. فخير العلوم هو علم يعني الدين، وهذا الذي يراد به حينما نتحدث عن النصوص في فضل العلم، إنما هي في علم الشريعة. ولا ننفي أن هنالك أجرا وثوابا في العلوم الأخرى والمهن الأخرى بالضوابط والشروط. ويحصل لها أفضل المعارف وجل العلوم وأوامره كلها منافع ومصالح، وتثمر الأخلاق الجميلة والخصال الكريمة والأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والهدي الكامل، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر السليمة. لذلك في الغرب يقول لك يا أخي إيش يعني إيش تحريم نكاح يعني الخالة، إيش تحريم نكاح يعني، طب هذا ما يقول هو أن خالته أصغر منه، إذا كان له خالة طبعا، إذا كان يعرف خالته، مو هؤلاء مثل قطط يعني، إنسان ولا حول قوة إلا بالله. ولكن من عرف منهم أراد أن يستكمل عياذا بالله عز وجل اللذة والمتعة الزائلة والفانية، إن كان ذلك متعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولو كانت في محرم. فهذا النهي حقيقة فيه حكمة يوافق العقول الصحيحة والفطر السليمة، فلم ينهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. وقد يكون هنالك أمور لا يعقل يعني معناها ولا يدرك مغزاها ومرماها، نسلم فيها إيه لله سبحانه وتعالى. يعني لا يشترط أن يعقل كل شيء، إذن قد لا يعقل هذا الأمر، قد لا يعقل التحريم ويسلم إيش، فلنسلم تسليما. يعني مثلا لماذا المسافر قصر الصلاة؟ طبعا هذا معقول أنه خفف الله سبحانه وتعالى. لماذا يتيمم من فقد الماء بضربة للوجه والكفين؟ طيب ما إيش على أديه وعلى كذا وعلى الوجه إلى آخره يمسح بالكامل؟ لماذا؟ لماذا يصلي المغرب 3 ركعات المسافر 3 ركعات والعشاء ركعتين؟ أصبحت المغرب الآن أطول من إيه؟ من العشاء. لما لا تسأل، لا داعي. لماذا الوقت من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؟ طيب الآن أقول لك الإنسان لو حسبنا الساعات ومثلا وزدنا، المهم إحنا نصوم الساعات، قد يقول قائل زيد بعد طلوع الشمس ساعة، بعد غروب الشمس بساعة فرقية، خلاص جائز الصيام. لا، لا يقال هذا الكلام، تقيد في أوامر الله سبحانه وتعالى. لماذا الصيام بهذا العدد؟ لماذا العيد بهذا العدد؟ لماذا لماذا لماذا لماذا؟ دعك من هذه الأمور وسلم تسليما. ومن حكمه وحكمته سبحانه مجازاة المحسن بإحسانه، مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. قال تعالى في شأن المحسن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل ثواب خوف مقام الله عز وجل لمن خافه؟ إنسان خاف مقام رب العالمين أحسن في الدنيا العمل، أطاع الله، هل جزاء هذا إلا أن يحسن الله إليه في الآخرة بأن يجازيه على إحسانه ذلك في الدنيا وكذلك أن يجازيه في الآخرة؟ قد يجازى في الدنيا، قد لا يجازى، قد يؤخر له في الآخرة، لكن في الآخرة قطعا أنه يجازى، ومجازات الدنيا الإيمان والطمأنينة وهكذا. وقال في شأن المسيء: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، يعني هؤلاء الخلة التي هي أسوأ من فعلهم، يعني أما في الدنيا فالبوار والهلاك، وأما في الآخرة فالنار لا يخرجون منها. عاقبة الذين أساءوا، عياذا بالله سبحانه وتعالى، الدنيا البوار والهلاك، والآخرة الخلود في النار لمن أشرك به سبحانه وتعالى. فلا يسوي سبحانه بين محسن ومسيء، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يعقل يأتي، يعني في الدنيا لا يقبل من شخص يأتي لإنسان يعمل عنده مثلا من الصباح من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، يأتي بعد ما يعمل ويشتغل ويتعب يضربه، ويأتي الإنسان نائم: شكرا شكرا، جزاك الله خير على النوم، تفضل 1000 دينار راتب. هل هذه تفعل؟ لا يمكن. هل جزاء الإحسان الإحسان؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ أم حسب الذين اجترحوا، أي عملوا وكسبوا هذه السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم نساويهم بهم في الدنيا والآخرة؟ هل يمكن هذا؟ ساء ما يحكمون، ساء ما ظنوا بنا وبعبدنا أن نساوي بين الأبرار والفجار. لذلك لسان حال الناس بهالطريقة هذه، دعم يعمل يعمل السيئات، يوم الله يعمل الله بعين الله، هذا اللي يعني بعضهم يقول هذا الكلام. والأسوأ من ذلك لا يباري بهذا الأمر. هنا عندنا حديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أو أثر عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: إن الله بنى دينه على 4 أركان، فمن صبر عليهم ولم يعمل بهم لقي الله وهو من الفاسقين. إن الله بنى دينه على 4 أركان، فمن صبر عليهم ولم يعمل بهم لقي الله وهو من الفاسقين. قيل: وما هن يا أبا ذر؟ قال: يسلم حلال الله لله، وحرام الله لله، وأمر الله لله. واضح؟ إيش المعنى؟ يعني الإنسان يعني ربما يكون عنده الناس على مراتب، إنسان عنده الاعتقاد لكن ما عنده يعني عنده إيمان مراتب، ناس ما عنده إيمان ولا عنده عمل، ناس عنده إيمان وما عنده العمل. فهنا في نوع اسمه الكفر، ونوع اسمه الفسق، ونوع اللي أفضل من هذين النوعين ولا مقارنة شتان بينهم، وله إيش؟ الإيمان. فمن أسلم حلال الله لله وحرام الله لله وأمر الله لله سبحانه وتعالى، فهذا هو المؤمن. هنا الآن إذا ما كان عنده الإيمان هذا الكافر، وإذا كان عنده الإيمان لكن في خلل في العمل هنا يدخل الفسوق، وهذا القضية نسبية، والله عز وجل أعلم. وهذا من كمال عدله، وهو مناسب غاية المناسبة لحكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. يعني من حكمته سبحانه وتعالى أن يجازى المحسن بالإحسان، وأن يجازى المسيء بالإساءة، ألا يسوي، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن يعني أن يجعل الأبرار كالفجار، لابد أن، وفي الحديث كما لا يجتنى من الشوك العنب، ما أجمل هذا الحديث، والحديث كلها جميلة، كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار، فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. في شيء؟ طيب إيه؟ نعم. كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار، فاسلكوا أي طريق شئتم. واضح الحديث معناه؟ يعني ما لا مش ما يعقل إن إنسان يكون عنده هالمزرعة كلها مزرعة أشواك، يلا يا جماعة نريد نأكل عنبا، نريد عصير العنب، خير إن شاء الله، هذا كله شوك، لا زرعت ولا كذا ولا اعتنيت إلى آخره، وأخيرا تريد العنب، تريد الزبيب، تريد العصير، تريد كذا من الأشواك، كذلك لا ينزل أبرار منازل الفجار. فالإنسان هو الذي ينام أو لا يعمل يريد الجنة، يريد أفضل، هذا مثل اللي إيه قال الأرض فيها شوك ومتأمل إنه الأخ هذا أو هذا الرجل يعمل أن يعني يحصل وأن يشتني العنب. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهل. نسأل الله أن نكون يعني من أهل النجاة والسعادة. هذا يعني بهذا انتهينا الآن من درسنا هذا، من هذا المقرر في من اسم الحكيم والحكم سبحانه وتعالى. كم باقي من الوقت؟ يرحمك الله. ايه اتفضل. نعم. كلمة الشريعة إيش تقصد؟ شرعة يعني علوم الأحكام، إيش يعني الشريعة نفسها؟ إيش معناها لغويا وعلميا؟ علميا يعني إيش؟ بلاش لغويا، اللهم اجعلنا لغويين ولا تجعلنا لغويين. نعم نعم. لغويا يعني ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شرع لكم من الدين. أصل كلمة شرعة إيش معناها؟ يعني بدأ ومثل شرعة كذا وكذا، فشرع تشريعا شريعة، والتشريع كل هذه من هذه المشتقات، ومنها ويعني قريب ويقرب من ذلك كلمة نهج ينهج، وسن يسن، كل هذه بهذه المعنى. فيتضمن من هذا دين الله سبحانه وتعالى، يعني فتأتي بالمعاني اللغوية وتأتي بالمعاني الشرعية، لكن هنا المراد يعني الحقيقة بمعنى دين رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. غيره شيخ أسألك سؤال معلش. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة، نعم، حجة وعمرة تامة تامة تامة. شو المعنى بهذا الحديث إنه أجلس وأقرأ القرآن أو مثلاً أقرأ كتاب خارجي أو أقرأ أذكار أو أقرأ شيء، وشو بمنع إذا كان شربنا شاي أو شربنا قهوة أو شربنا شيء في هذه الجلسة؟ نعم. هل في مانع؟ يعني جميل هذا السؤال، جميل. إيه صوب زنجبيل. بس نسمع الجواب عشان الجواب. هو إذا بس بقش منه شرب إيش؟ هو هذا بيختلف عن ذاك. ذاك بعد الفجر. طبعا أنا أتكلم لا حقيقة لا أمزح، أنا حقيقة إنه ذاك بعد الفجر. في نص. في نص. لكن هذا لا يمنع شرب الزنجبيل، أو مثلا إنسان يشرب بعد الفجر. لا تقول بعدين والله بقول بحرم من الزنجبيل بعد الفجر. الله. إحنا خلصين من هالواسطة. أي نعم. الله يفعل. الله يفعل جميعا. لكن المراد بذلك يعني تحصيل هذا الأمر، تحصيل هذا الأجر لابد يا أخواني يكون في انضباط. يعني أنا أقول مثلا بعض الأخوة ومثل هذا الكلام ما يتعلق بالنصوص المتعلقة بالاعتكاف. الاعتكاف حبس إلزام النفس، ففيها صعوبة. انصرف ذهن بعض الناس إنه في غير المساجد الثلاثة وفي كذا، يعني نتكلم بضوابطها وشروطها. الآن لا أكاد يعني ما كنت أرى أحدا بالفعل إنه يمضي مع الأسف يعني. قد يكون هنا ربما أنا ما رأيتهم يعني، لكن معظم ما رأيت من الإخوة مع بالغ الأسف في مساء الاعتكاف يفرون من صعوبة هذه العبادة بالترفيه عن أنفسهم وبتهوين الأمور وتسهيلها وتيسيرها بكثرة النوم والحدث بالحديث بينهم والسماء وبالنار، يعني بتلاقي حقيقة لا تكاد ترى انقطع وحبس نفسه وعزل نفسه لتسبيح قراءة قرآن ودعاء واستغفار وتضرع وكذا إلى آخر من هذه الأمور لصعوبة هذه الأمور، لأن الأجر عظيم فيريد أن يهون عن نفسه بهذا الأمر. فلذلك يعني في مثل هذا المقام لا مانع أن يكون بعد صلاة الفجر أن يأتي الأخوة ويعني يشربوا الزنجبيل وأن يشربوا وأن يفطروا يعني وأن يجلسوا يذاكر يقرأ القرآن ويفطروا قبل طلوع الشمس، ما في مشكلة، هذا مباح. لكن تحصيل أجر المراد هذا أمر آخر، يعني فارق بين الإباحة وبين تحصيل الأجر الذي ورد ورد في الحديث. الذي ورد في الحديث يجلس ينقطع لذكر الله عز وجل، لكن لو افترضنا أن إنسانا رأى أنه يحتاج وأنه لا يقوى مثلا أنه يضعف كذا ويحتاج إلى أن يشرب ماء، يشرب الماء. إنسان طبيعة الجسم في ضعف قد يحتاج إلى أنه أتى تجديد الوضوء أو يحتاج أنه يشرب مثلا، يعني لابد أن يشرب شيء تقوى بسبب ضعفه ومرضه وعدم كذا، استعان على هذا بحب الدواء قيمة غذائية فيتامين كما يقال، حب التمر زنجبيل كذا إلى آخره. لكن الجلوس والتحادث وكذا والأخذ هذا أمر آخر. حتى أنا في وجهة نظري حتى المجلس العلمي قد يكون له أجر أكثر من هذا. يعني لو جلس مجلسا علميا ربما قبل طلوع الشمس ما بقي لطلوع الشمس وربما بقي بعد طلوع الشمس قد يكون له أجر أكثر مما ورد في الحديث، قد، لأن هذا علم الغيب والعلم أجره أكثر من أكثر من عبادة. لكن نحن نقول من تقصد هذا الأجر تحديدا وتحقيقا فعليه أن يمتثله يعني بحذافيره وبدقته. وأنا أقول إخواني حينما قلت بالأمور يعني حقيقة بشيء من التفصيل حول مثلا أتيت بمثال، وهذا أسأل الله أن يكون قد وفقنا الله عز وجل لهذا المثال، إنه مثلا قضية العلم وقد يكون أكثر، لكن الإنسان مهما بلغ علمه يحتاج إلى تزكية النفس، فيحتاج إلى يحتاج إلى الانقطاع. وكان هذا يحصل من شيخنا رحمه الله، كان مثلا يكون يعني مع الأخوة في ساعات طويلة فكان يطلب السكوت فترة للتسبيح والاستغفار وهم في مجالس علمية، كان يطلب. وهذا بالفعل حاجة الإنسان، يعني يحتاج إلى قراءة القرآن، يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى استغفار، يحتاج إلى الانقطاع. ومن لم يشعر بهذا فهذا يدل على الخلل، على خلل في هذا الإنسان. هذا يعني هذا جواب، بارك الله فيك. طب معلش تكمل السؤال. نعم الحديث بيقول إنه جلس في مصلى، إحنا هسه في المسجد هون، ألا يعتبر كل زاوية في المسجد مصلى؟ يعني مثلا أنا جيت مثلا يوم فجر وكان نسأل الله أن تكون صلاة الفجر زي يوم الجمعة، وصليت في الصفوف المتأخرة. نعم. ولما فضل المسجد من اللي فيه أتقدم هو ناس في الصف الأول أو أجلس في الغرفة الجوانية وأصلي، ألا يعتبر هذا كله مصلى أو مكان صلاته بده يلتزم فيه ويبقى مكان صلاته؟ هو الحقيقة أول شيء ينبغي أن يرجع لألفاظ الحديث، وهذا الكلام الذي طرق في السابق، إنه يعني الرجوع إلى الألفاظ والحروف وإلى أقوال علماء فيها. يعني هل مثلا النص الآن لا أرضى من أي واحد من الحفظ يعني حقيقة إلا أن يؤتى بإيش؟ بالنص. فمثلا إذا ورد كلمة في مجلسه فيعني إيه؟ البقاء. الآن على افتراض بقي في المجلس، لكن يحتاج إلى الوضوء، يحتاج إلى شرب الماء، والماء في مكان آخر لا ينافي هذه القضية. لكن ليس في مجلسه، في مصلاه. يعني معلش الآن نؤجل هذه القضية حتى نرجع للألفاظ. يعني أنا لا أرضى أي شيء من الحفظ حقيقة. يعني أنا هذا منهجي في الحوار في هذه المسائل، يعني أن التوثيق. الله يفتح عليك. جميل. أنا عدم مؤاخذة ما بنتصيد، أن نتعلم. لا مش لقضية هذا، يعني عفوا، يعني حتى لا يبنى على القضايا أمور، حتى لا يبنى عليها، لأنه الكلمات والحروف تبنى عليها أحكام. والآن سواء مثلا كان على سبيل المثال في بالتعبير في مصلى أو في مجلسه، في على جميع الحالات في الموضع الذي هو يجلس فيه وفي المكان الذي صلى فيه. جيد. المراد من ذلك أيها الأخوة والأحبة عدم الإكثار من التحرك، للحقيقة لتحقيق متعة المناجاة والانقطاع للذكر، إذ التنقل سبب في الإخلال بما ذكر. هذا. فالآن إذا كان هنالك أسباب أو حاجات فضلاً عن اضطرارات، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا لا ينقص منه شيئاً. أما إنسان على سبيل المثال مرة يجلس هنا مرة يجلس هناك مرة، إذن هذا يدل على أنه كأنه يعني مل من القضية، والقضية ما تحتاج إلى مل لأن الوقت محصور. هو إحنا يا شيخ فضل نجلس الغرفة هاي مشان نوفر شوية من الكهرباء، ونقعد في الغرفة هاي نبغى أو نبغى، فهل هذا من أجلس هنا في المسجد ولا أقعد في الغرفة؟ ما في مناقشة، الغرفة داخل هو قاعد يعني هو الكهرباء. أنت شو رأيك ظلوا ليه؟ ما في مشكلة إذا هو قاعد. لا إحنا بنحلل. أنت ما يصير تقول ما في مشكلة، إحنا كل كلامنا على أساس إنه